محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وذكرنا فيما سبق شيئا من الأحكام المتعلقة بالأمان، وأنه يكون من كل مسلم من رجل أو امرأة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وذكرنا شيئا من الكلام الذي ذكره أهل العلم فيما يتعلق بالهدنة، وأنها لا يجريها إلا ولي الأمر، لأنها تتعلق بمصلحة البلاد والعباد، فهذه من اختصاصات ولي الأمر أن يجري الهدنة سنة أو سنتين أو أكثر حسب ما يرى فيه المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد هدنة مع أهل مكة لمدة 10 سنوات، ويجوز للإمام أن يبذل مالا للعدو لأجل الحصول على الهدنة إذا كان في ذلك مصلحة. وقد عرض النبي عليه الصلاة والسلام على عيينة بن حصن أن يعطيه ثلث تمر المدينة، تمر النخيل، يعطيه الثلث مقابل أن يرجع وأن يفتت فيما يتعلق بالأحزاب ليعودوا، إلا أن عيينة قال: لا، لا أرضى إلا بالنصر. وقد استشار عليه الصلاة والسلام السعدين فقالوا: إذا كان هذا أمر أمرك الله به فتصرف كما ترى، وإذا كان لأجل مصلحتنا فقد قلنا وإياهم على الكفر أو على الشرك لا يطمعون بتمرة واحدة إلا قراء، إلا قراء أو بثمن. وقد أكرمنا الله بهذا الدين فلا يمكن أن نعطيهم إلا السيف. فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام مقالتهم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ما يتعلق بعد الهدنة، ما يتعلق بالبذل منهم، أن يبذلوا الجزية مقابل بقائهم في بلاد المسلمين ورعايتهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم إذا بذلوا الجزية. فهم يخيرون بين الإسلام، وهذا في الدرجة الأولى، أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن الجزية مرحلة بعد دخولهم مع المسلمين، وبعد استيلاء المسلمين على البلاد فهي مرحلة لأن يعتنقوا هذا الدين، فيعطوا فرصة يدفعوا فيها الجزية. وإما المرحلة الثالثة وهي القتال. وذكرنا الآن سابقا في الليلة الماضية بأن الجزية لا تكون إلا على الرجال، على الرجال المقاتلين، أما النساء فليس عليهن جزية. وأما الرجل الزمن أو الرجل الكبير أو الطفل الصغير أو الراهب فليس عليهم جزية، يعني الرجل الكبير إذا كان فقيرا فليس عليهم جزية، وإنما تكون على المقاتلة. وأما النساء والأطفال والمرضى ومن التزم بالعبادة كالرهبان وغير ذلك فليس عليهم جزية. والجزية يحددها ولي الأمر، يحددها ويجعلهم على فئات: من هو فقير ويعتمل يعني يشتغل عليه جزية، ومن هو متوسط عليه جزية، ومن هو قادر وغني عليه جزية. فتؤخذ من كل إنسان بحسبه، وتؤخذ في كل حول مرة، وإذا أسلم أحدهم ولم يؤديها فإنها تسقط لأنها مقابلة الإسلام وقد أسلم، لأنها مقابلة الإسلام وقد أسلم، كما مر بنا بأن الإنسان إذا أراد أن يتيمم وقد فقد الماء فإنه يتيمم، فإذا وجد الماء لابد أن يتوضأ. فكذلك هنا الجزية بدلا عن الإسلام، فإذا وجد الإسلام سقطت الجزية، وذلك ترغيبا لهم فيه ثم بعد ذلك نذكر بأن المرأة لو بذلت أو بأن الرجل لو بذل بطوعه واختياره فإنه ويؤخذ منه ذلك، وتعلم المرأة بأنه لا يجب عليها، فالجزية تكون على أهل الكتاب كما مر بنا، وعلى من لهم شبهة الكتاب، وتؤخذ من نصارى العرب ومن يهود العرب كما قدرها عمر رضي الله عنه، ولا تكون جزية، وإنما يضاعف عليهم الزكاة فبدلا مثلا إذا كان مسلما يدفع في كل 40 شاة يدفع هو في كل 40 شاة، فإذا كان مسلما في كل 5 من الإبل شاة يدفع ذاك شاتين، وإذا كانت 100 بدلا أن يدفع ربع العشر يدفع نصف العشر، على ما مر بنا وما سيأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح شرط تعجيلها، وإنما تؤخذ في آخر كل حول، لأنه إذا عجلناها ربما يسلم بعد شهر، ربما يسلم بعد شهرين، ربما يسلم بعد يوم، بعد يومين، فلا يجب عليه شيء. فلو شرطنا تعجيلها لا يصح، وإنما تكون في نهاية كل حول إذا استمر على ما هو عليه من دين. لكن لو انتهى الحول وطالبناه بها فأعلن إسلامه فإنها تسقط، بخلاف ما لو استمر حتى انتهى الحول ومات فإننا نأخذها من تركته، بخلاف ما لو فرضناها عليه ثم تم الحول وبعد ذلك جن فإننا نأخذها من ماله، وأما إذا أسلم فإنها تسقط لأنها مقابلة الإسلام، وهذا ما نريده ونتمناه ونسعى إليه، علهم أن يدخلوا في دين الله أفواجا. فيقول رحمه الله: ولا يصح تعجيلها، بل تكون عند وجودها، ولا تجب إلا بتمام الحول إذا تم، يعني نقول في محرم، في صفر، في الوقت المحدد تؤخذ منهم. نعم. ولا يصح الشرط تعجيلها أي الجزية، ولا يقتضيه الإبلاغ، لأننا لا نأمل من نقض الأمان، لأنه ربما يفعل الفعل ينتقض الأمان فيكون أخذت منه لغير حق، وإنما إذا تمت. قلنا مثلا عقدنا العهد معهم في محرم القادم نأخذ الجزية، عقدناه معهم في صفر القادم، لأننا لو عجلنا ربما يحصل نقض، وإذا حصل نقض معناه أخذنا بغير حق، والإسلام لا يريد أن يأخذ إلا ما كان بالحق. نعم. لأننا لا نأمل من نقض أمانه فيسقط حقه من العوض، ولا يعذبون بأخذها ولا يشق عليه. ولا يعذبون بأخذها، يعني ما ينالهم عذاب، ما ينالهم شدة، ما ينالهم مثلا امتهان، وإنما حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لكن يعذب أو يماطل، أو إذا جاء اليوم يقول بكرة، إذا جاء بكرة قال بعده، لا، ما يعذبون بأخذها. نعم. وإنما يرون شيئا أو يرون الصغار لأجل أن يفكروا بما فيه مصلحتهم وما فيه فائدتهم وما فيه استقامة أمرهم. نعم. وأبو عبيد أن عمر أتي بمال كثير، عمر رضي الله عنه أتي بمال كثير وهو نتيجة أخذ الجزية ممن هي عليه. نعم. قال أبو عبيد أحسبه الجزية، فقال إني لا أظنكم قد أهلكتم الناس. أهلك يعني أثقلتم عليهم. قالوا لا والله يا أمير المؤمنين ما أخذنا إلا الحق. نعم. قالوا لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا. إلا عفوا صفوا، يعني بطريقة سليمة بدون شطط وبدون شدة وبدون إكراه، ما أخذنا إلا عفوا صفوا. نعم. قال بلا صوت، بلا صوت يعني بدون ضرب، ولا بلا صوت ولا نوت، يعني قالوا لا بدون صوت وبدون نوت. قال الحمد لله، فحمد الله على هذا، لأنه خاف أن تكون قد أخذت بالقهر أو بالقوة أو بالسجن أو بالجلد أو بغير ذلك من الأمور. نعم. قال بلا صوت ولا نوت. قالوا نعم. قال الحمد لله الذي لم يجعل ذلك في على يدي ولا في سلطانه. ويصح أن يشرط عليهم على أهل الذمة بدارنا، يشرط عليهم أهل الذمة إذا مر بكم المسلمون تضيفوهم. في السابق ما فيه مثلا شيء يسمى فندق أو مطعم أو مثلا خباز أو كذا، لا. ويمر الأجناد المسلمون يمرون بهذه البلاد التي فكيف يأكلون أو كيف يتناولون أطعمتهم؟ فيقول يصح أن يشرط أو يشترط عليهم ولي الأمر الضيافة. من جاءكم من المسلمين تضيفوه، قد يشترط عليهم يوم وليلة لأنهم سائلين، وقد يشترط عليهم ثلاثة أيام وتحدث، يعني ليست متروكة هكذا، بحيث قد يقصر من عليه جزية أو من يحتاج إلى ضيافة يهمل، يعني توضع بنودها وأسسها. يقول في الشهر تضيفون كذا وكذا من الأعداد، تضيفون في الشهر 100، أهل البلد كامل وهم يتفقون عليه، تضيفون بالشهر 50، تضيفون بكذا، ويكون وتكون الضيافة هذه عبارة عن أدور أو خبز، ويحدد نوع الطعام. وكذلك هم معهم خيل يركبونها تعطون شعيرا للخيل وتبنى لها، يعني طعام للمجاهدين ولمركوبهم يتولون ذلك الضيافة. حتى قال بعض العلماء يصح أن تكون الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويكتفى بهذا. فهذا إذا رآه ولي الأمر، إذا رآه ولي الأمر فيكتفى بالضيافة، لكن الضيافة تكون محددة موضحة مبينة لا إشكال فيها. فتقول مثلا ضيافة لكن يعطونه مثلا مصدر عيش، لا، ويبي مثلا أكل من جنس ما يأكله، فيحدد الأذن ويحدد إذا كان فيه لحم ويحدد الطعام ونوعيته ويحدد العدد، علشان ما يكون فيه إرهاق منها على هؤلاء أو إهمال من هؤلاء. نعم. ويصح أن يشرط عليهم أي أهل الذمة بدارنا ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلى دوابهم. الضيافة للمجاهدين، الضيافة للأجناد، الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين. هؤلاء المسلمين معهم دواب، معهم خيل، معهم إبل، على أيضا للدواب. نعم. لما روى أحمد بإسناده عن أحمد القيد أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، ضيافة يوم وليلة إذا رأى هذا، فإذا رأى أكثر من يوم وليلة قال ثلاثة أيام، فيفرض عليهم ويلزمهم الوفاء. نعم. وأن يصلحوا القناطر، وأن القناطر اللي تعبر فيها سفن أو كذا، إذا حصل فيها ثقوب أو كذا يسكروها، لأنه إذا تركت ذهب الماء يمنة ويسرى فتعطلت هذه القنطرة. اشترط عليهم أن يضيفوا من يمر بهم وأن يصلحوا القناطر التي في الأنهار. نعم. وإن قتل رجل من المسلمين، ولأجل حفظ الأمن واستتبابه وعدم وجود الفوضى أو التعدي، قال إذا قتل أحد من المسلمين من في بلدكم فيلزمكم الدية، يلزمكم الدية، لا نقول قصاص لأن ما ندري من القاتل إلا إذا عرف فالنفس بالنفس، لكن إذا ما عرف فيلزمكم ديته، لأنه قتل بين أظهركم وفي بلدكم فيلزمكم ديته. نعم. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته، ولأنهم ربما امتنعوا من ضيافة، يعني لو ما شرطت عليهم، قد يكون عندهم مثلا كرم، وقد يكون عندهم نخوة، وقد يكون عندهم بذل، لكن لوجود حقد أو كراهية يمتنعون عن الضيافة. فقال نفرض عليهم الضيافة فرضا لتكون واجبة عليهم شاءوا أم أبوا. نعم. ولأنهم ربما امتنعوا من ضيافة المسلمين طلبا للإضرار، قالوا مثلا المسلمين عندنا فما في ضيافة، طيب ما في مطعم ولا في فندق ولا في خباز المسلم، والمرحلة الثانية بعيدة، قد يهلك الإنسان من الجوع، فربما امتنعوا من الضيافة للإغرار بالمسلمين، فلذلك سكر عليهم هذا الأمر. ويصح أن يكتفي بها أي الضيافة، ويصح أن يكتفى بالضيافة عن الجزية، يعني الجزية إذا كان يدفع في السنة دينار، إذا كان يدفع في السنة دينارين، إذا كان يدفع في السنة كذا، بدلا عن الدرهم والدينار، يقول الجزية بالنسبة لكم أن تضيفوا من جاءكم من المسلمين وتعلفوا دوابهم. نعم. ويصح أن يكتفي بها أي ضيافة عن الجزية لحصول الغرض بها ولفعل عمر، ويعتبر بيان قدرها، يعتبر بيان قدر الضيافة يحدد، يقول في الشهر تضيفون 100 رجال، في الشهر تضيفون 50، ويتكون الضيافة من نوع كذا وكذا وكذا إلى تحدد، لأجل أن لا يكون في شيء مجهول. ويعتبر بيان قدرها أي الضيافة وقدر أيامها وعدد من يضاف من رجالة وفرسان، من رجالة يعني اللي يمشون على رجليهم أو فرسان. ومر بنا الآية الكريمة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقلنا معنى يأتوك رجالا يعني رجالة يمشون على الأقدام وعلى كل ضامر، فهو يحدد لهم أن تضيفوا كذا من الرجالة وتضيفوا كذا من الفرسان وتعلفوا دوابهم، ويحدد نوع العلف لأنه تبن وشعير وهكذا. نعم. يقول تضيفون في كل سنة 100 يوم مثلا، في كل يوم 10 من خبز كذا وأذن كذا، من خبز كذا وأذن كذا، يوضح. نعم. وللفرس شعير كذا وتبن كذا لأنه من الجزية، فاعتبر العلم به كنقود، فاعتبر العلم به كالنقود، مثل ما نطلب منهم الجزية بالنقود 20 ريال 50 ريال 70 ريال، يقول تضيفون في الشهر 100 شخص، في اليوم 5 أشخاص، ويكون إدام كذا والدواب تعطونها كذا، ويوضح في كتاب ووثيقة يعتمد عليها ويسار على ما ذكر فيها. نعم. ويعتبر أيضا بيان ما ينزلهم فيه، يعني بعد كذلك إذا كان عندهم مكان ينزلون فيه وينزلون بالمكان الفلاني، إذا أحد عنده بيت وفي زيادة ينزلون عندك ليلة ويباتون عندك عن البردة وعن الحر، وأما إذا كان ما فيه إلا يعني بيوت لهم ولأسرهم فلا يمكن أن يجلى أحد من بيته ليسكن فيه هؤلاء المسلمين أو عابر السبيل، لكن إذا كان في زيادة نقول في مجلس مستقل يباتون فيه إلى الصباح، إذا كان في مكان مثلا يمكن أن يجتمعون فيه ويرتاحون فيه فكذلك يشرط عليهم. نعم. وما على الغني والفقير وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع، فإن لم يجدوا مكانا نزلوا في الأفنية وفضول المنازل. وليس يقول إنهم إذا كان في كنيسة أو بيع من أمكنة العبادة فلا مانع أن يسكن فيها المسلمون مدة إقامتهم وإن كانت معابد، وقد اشترط عليهم بأن يرفعوا الأبواب، بأن يرفعوا الأبواب حتى يدخل الراكب، وحتى يدخل الإنسان وهو راكب إلى محلهم أو محل معتقداتهم ومتعبداتهم، فهذا دليل على الجواز. نعم. وليس لهم تحويل صاحب منزل منه، وليس لهم يعني للمجاهدين المسلمين أو لمن يمر من الأجناد المسلمين أن يطلبوا من صاحب المنزل أن يرتحل منه ليسكنوا فيه. لكن إذا في مكان غرفة جالسة ولا مثلا مجلس مستقل أو كذا فلا حرج. نعم. ومن سبق إلى محل من ذلك فهو أحق به. ومن سبق إلى محل من ذلك يعني الأضياف يتتابعون. فالفرقة الأولى من الأضياف وجدوا المكان، الفرقة الثانية من الأضياف وجدوا أولئك سبقوهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، لا يرحل الأول لوجود الثاني. نعم. ومن سبق إلى محل من ذلك فهو أحق به ممن يجيء بعده. نعم. ومن امتنع منهم من قيام بما وجب عليه وجبت عليه الضيافة فامتنع، وجب عليه أن يقوم بكذا فلم يفعل. نعم. أجبر بالقوة، وإذا أبى قتل، وإذا تأهب للقتال فيكون قد نقض العهد. نعم. فإن امتنع الجميع أجبروا، فإن لم يكن إلا بالقتال قتلوا، فإن قاتلوا سقط العهد. فإن قاتلوا سقط العهد، ومعناه أنهم رموا الميثاق وأخلقوا ما تم الاتفاق عليه. نعم. ولا تجب ضيافة عليهم بلا شر، لأنه لا دليل. وإذا كانت الجزية محددة دينار في السنة دينارين، لكن ما في ذكر للضيافة، فهم غير ملزمين بذلك. نعم. وإذا تولى إمام فعرف قدر ما عليهم من جزية أو قامت به بينة. الآن الإمام الأول مثل عمر رضي الله عنه هو اللي فرض عليهم، قدم إلى رحمة الله ومات. الإمام الثاني جاء بعده عثمان رضي الله عنه، لا يلزم أن يعقد عقدا جديدا، بل يسير على ما سار عليه الأول. فإذا كان يعرف القدر فإنه يطبقه، وإذا كان لا يعرف القدر ولا يدري ماذا كان يأخذ الإمام الأول فيسأله، فإن ذكروا له الحقيقة واطمأن إليها صار، فإلا طلب منهم اليمين على ذلك أو البينة التي يقتنع بها. ولو قالوا إنه يأخذ علينا دينار، ثم تبين له بعد فترة بعد أن صدقهم واكتفى بالدينار لأنه يأخذ منهم دينارين أو ثلاثة، ولو بعد سنوات يرجع إليهم ويأخذ الفرق الذي جحدوه وكتموه. هنا مسألة، يعني سئلوا كم كان يؤخذ منكم، قالوا يؤخذ منا دينار، صدقوا، بعد فترة تبين أنه يؤخذ منهم ثلاثة دنانير أو أربعة، فهذا الدينار الذي أخذ غير ملزم الاكتفاء به، بل نرجع إلى الأصل فنأخذ منهم الأصل الذي جحدوه وكتموه. نعم. وإذا تولى إمام فعرف قدر ما عليهم من جزية أو قامت به بينة أو ظهر ما عليهم أقرهم عليه يعني على الطريقة السابقة وعلى المنهج السابق، ولا داعي أن يعقد معهم صفقة جديدة، بل يكتفى بما حصل سابقا مع الإمام السابق. نعم. إلى تجديد عقد، لأن الخلفاء أقروا عقد، لأن الخلفاء عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أقروا بالعقد الذي أجراه عمر ولم يخالفوه، لكن لو تبين أنهم كتموا أو جحدوا أو أخفوا فإنه يؤاخذهم ولو بعد فترة. نعم. ولأن عقد الذمة مؤبد، فإن كان فاسدا رده إلى الصحة. نعم. وإلا بأن لم يعرف قدر ما عليهم ولم تقم به بينة ولم يظهر رجع إلى قوله كم كان يأخذ منكم، قال يأخذ منا دينار، يكتفي بهذا. نعم. رجع إلى قولهم أي أهل الذمة إنسان، أي صلح ما ادعوه جزية لأنهم غارمون. نعم. وله تحليفهم مع تهمة، وله تحليفهم إذا شك، قالوا يأخذ منا دينار وهو شاك في الموضوع وما عندهم بينة، يقول احلفوا على أنه ما كان يدفع يأخذ منكم إلا دينار لأجل أن نسير على غرائه لاحتمال سببهم. فإن بان الإمام بعد ذلك نقص، أي أنهم أخبروه بنقص، فإذا بان بعد ذلك أنهم أخبروا أنهم جحدوا أنهم كتموا أنهم أخفوا بعض ما يؤخذ منهم، فإنه عليه أن يأخذ منهم الفرق ويجري معهم ما يراه مناسبا للتأديب، لأنهم جحدوا شيئا واجب عليه، فإذا تبين له هذا الجحد فإنه يعاتبه فيأخذ الحقيقة التي اتفق التي حصل الاتفاق عليها. فإن بان لإمام بعد ذلك نقص، أي أنهم أخبروه بنقص عما كانوا يدفعون لمن قبله، أخذه أي النقص منهم. وإن قالوا كنا نؤدي كذا جزية وكذا هدية، وإن قالوا كنا نؤدي كذا جزية وكذا هدية، يعني مثلا تبين لنا أنهم يدفعون دينارين وقالوا أننا ندفع دينار، وتبين أنهم يدفعون دينارين، فلما ناقشه قالوا صحيح، لكن واحد ندفع هدية واحد ندفع جزية، يقول لا الهدايا ما فيها، الهدايا لا تكون. نعم. وإن قالوا كنا نؤدي كذا جزية وكذا هدية حلفه بيمينا واحدة. نعم. لأن الظاهر أن المدفوع كله أن المدفوع كله جزية، لولا الجزية ما يعني ما أهدوا مليما واحدة، وإنما لأجل الجزية تجرعوا وأهدأوا وذكروا الهدية. نعم. وإن قال بعضهم كنا نؤدي كذا، بعضهم قال نؤدي كذا يعني 3 دنانير، والبعض الآخر قال كنا نؤدي 5، أخذ من كل واحد ما اعتقده، لأن الإمام ما عنده شيء مثلا يتقوى به على الحكم عليهم بشيء واحد، فهؤلاء يقر بأنهم 3 وهؤلاء يقر بأنهم 5، يأخذ من هؤلاء ما أقر به 3 ويأخذ من هؤلاء ما أقر به وهو 5. نعم. وإذ قال بعضهم كنا نؤدي كذا وخالفه غيره أخذ كل بما أقر به. وإذا عبد عندنا سؤال الآن قبل ما نأخذ هذه الفقرة، يجب أن يفكر فيها الإخوان في نهاية الدرس يكون الجواب هذا السؤال. بعضهم قالنا عندي كتاب من رسول الله، الكتاب هذا ما فيه، الكتاب من رسول الله أنه أسقط عنا الجزية، الآية الكريمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قالوا عندنا كتاب من رسول الله أنه أسقط عنا الجزية، والمصطفى عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أسقطها عنكم رسول الله فليس عليكم جزية، لكن وين الكتاب؟ قالوا عندنا. قلب منهم قالوا بعدين بعد يوم بعد يومين بعد شهر، ما جابوا الكتاب، لما ألح عليهم أحضروا الكتاب وقدموا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط عنهم الجزية وكتبه علي بن أبي طالب وشهد به معاوية وسعد بن معاذ. نقول هذه وثيقة مزورة، هذه وثيقة مزورة ومكذوبة، يقولون أسقط النبي عليه الصلاة والسلام عنهم الجزية وكتبه، لأن دعلم عليه الصلاة والسلام ما لا يكتب يده، وكتبه علي بن أبي طالب وشهد به معاوية وسعد بن معاذ. قلنا هذه حقيقة وثيقة مزورة، كيف السؤال الآن كيف نستنتج منها التزوير؟ وهذا نذكره بعد نهاية هذا الفصل عند في آخر الوقت، لكن نريد أن تفكر فيها، نعرف أنها وثيقة مزورة يعني وهي بالنص ما فيها زيادة، أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من الجزية وكتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد به معاوية وسعد بن معاذ، كيف نعرف منها؟ نعم، يعني هذه لو كانت صحيحة على العين والراس، لكن نقول مزورة، كيف نستنتج منها أنها مزورة؟ وهذا سأسألكم عنه في آخر الدرس. نعم. وإذا عقدها أي الذمة إمام مع الساق كتب أسماءهم، كتب أسماءهم فلان ابن فلان الفلاني، ويذكر صفته، فلان الطويل، فلان القصير، فلان المتين، فلان الناحر، يعني يذكر حليته، حليته يعني الصفة التي يتحلى بها وتميزه عن غيره. وإذا كان مثلا بشرته كذا، وإذا كان بشرته كذا، يوضح لأجل ألا يحصل التباس، لأجل ألا يحصل التباس بالنسبة لهم. نعم. وإذا عقدها أي الذمة إمام مع كفار كتب أسماءهم وأسماء آبائهم فلان ابن فلان الفلاني وحلاهم، يعني الصفة التي يتحلى بها. جمع حلية بكسر الحاء وضمها فيكتب طويل أو قصير. فلان طويل، فلان قصير، فلان ربعة، فلان مثلا أسمر، فلان أحمر، فلان ناحز، إلى آخره. نعم، للبيان. نعم. فيكتب طويل أو قصير أو ربعة، أسمر أو أخضر أو أبيض، مقرون الحاجبين، مقرون الحاجبين أو مفروق الحاجبين. نعم. أزعج العين، أقل الأم أو ضدهما ونحوها، ليتميز كل عن غيره، ليتميز كل منهم عن غيره. نعم. ليتميز كل عن غيره وكتب دينه، ويكتب دينه، فلان ابن فلان اليهودي، فلان ابن فلان النصراني، فلان ابن فلان المجوسي، وهكذا يكتب الديانة التي ينتمي إليها أمامكم.